إلى الأحاديث التي أعلها الإمام ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: واحتج أيضا بما رويناه من طريق ابن وهب الثقة الثابت الأمين الفقير المحدث المالكي. أخبرني أبو فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتبع الأقلون من العلماء الأكثرين. قال محمد: وهذا مرسل لا خير فيه وباطل بلا شك. طبعا الإرسال، مسألة الإرسال، ضعف الإرسال هذا فيه نظر، لأن المرسل لا يكون ضعيفا على الإطلاق. أول ذلك أنه محال، وعليه الصلاة والسلام لا أمر بالمحال، ولأنه هذا انتهينا منه، من تالي انتهينا من هذا، نعم انتهينا منه. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن فتح، حدثنا عبد الوهاب، أنبأنا أحمد بن محمد، أنبأنا أحمد بن علي، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع، قال أنبأنا أبو الطفيل، حدثنا حذيفة بن اليمان، قال: منعني، ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا العهد والميثاق، لننصرفن إلى المدينة ولن نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعدين ونستعين الله عليه. قال: حدثني محمد بن سعيد ابن نبات، معلش أنا آسف جدا، اسمحوا لي بس. السلام عليكم يا حبيبي، الله يرضى عنك يا رب. أنا في الدرس الآن، عجل بما عندك لأن أنا في الدرس الآن. لا تفضل تفضل. ما انا عارف، انا قلت مش عارف يصلي لنبيك، هو كان قايل لي، كان عايزني غدا اسجل. طيب ماذا افعل؟ اخلص الدرس واتصل بيك؟ طب من متى؟ طب انت ما عطيتوش التليفون ليه؟ لا تستاذني برضو، ما هذا؟ ده انت رقيق جدا، ما اقدرش على كده، انا اذوب من نبل الخلق هذا والرقه. يا سلام، لا ما اقدرش اقف على كده. انت حقا مخرج. ماشي حبيبي، ربنا يفتح عليك. اعطيه التليفون. طيب ماشي. انا اسف جدا ان هم يريدونني في التسجيل، فسامحوني، انا اسف جدا. هو قال: حدثني محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا احمد بن عون، حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أو الحكم بن عتيبة أن حذيفة بن الحسيل ابن اليمان وأباه أسرهما المشركون، فأخذوا عليهما أن لا يشهد بدرا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما أن لا يشهد. ثم نظرنا فيما احتج به من حديث حذيفة فوجدناه ساقطا لا يصح، هذا كلام فيه نظر صراحة. لا يصح سنده. أما طريق شعبة فهو مرسل ولا حجة في المرسل، وهذا فيه خلاف كما قلنا بأن المرسل اختلف العلماء احتجوا، اختلفوا في المرسل. نعم. وأما الطريق الأخرى فمن رواية الوليد بن جميع وهو ساقط منطرح، وأيضا فإن الله تعالى يأبى إلا أن يفضح الكذابين. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. والكذب في هذا الخبر ظاهر متيقن، لأن حذيفة مدني الدار، هو وأبوه قبله حليف لبني عبد الأشهل من الأنصار، لم يكن له طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه إلى قريش أصلا، لأن طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج إلى بدر خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر، فوضح كذب ذلك الحديث يقينا وبالله التوفيق. هذا كلام باطل من ابن حزم، هذا كلام باطل، هذا حديث في الصحيح، هذا حديث في الصحيح. ابن حزم عندما ينكر شدته وحدته لا تبارى. نعم، هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان رواه مسلم في الصحيح في كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد، ولذلك يتندرون عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعدين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان ياخذهم وان يقاتلوا معه. الكافر هنا لا عهد له في هذا الباب. اما الوليد بن سمية الذي أعلى به ابن الإمام ابن حزم الحديث اختلف فيه العلماء وثقه ابن معين قال أحمد أبو زرعة ليس بي بأس. قال أبو حاتم امصال الحديث طعن فيه ابن حبان فحشت له فبطل احتجاج به ثم تناقض في ذكره في الثقات. الحق مقارب الحديث وليد بن جميع مقارب الحديث لا سيما وابو حاتم هذا توثيق لمن وابو حاتم ليس بالهين فهذا توثيق لان كان ابن حبان قال بانه لما تفرد خالف فطرح ومع ذلك هو ذكره في الثقات. فالحديث حديث حذيفه حديث في الصحيح واخطا ابن حزم في اعلاله الحديث وأعلى الحديث بالوليد بن جميع كما قلنا الوليد بن جميع في أقل أحواله مقارب الحديث في أقل أحواله. أما ابن حزم يقول ساقط منطرح كلام لا يقبل في هذا الباب. نحن بنكتفي بالقليل من كلام ابن حزم في الإعلال فقط نبين لكم كيف أعل وأيضا هل نوافقه أم نخالفه فقط ضربة للإخوة الذين لم يدرسوا كتب الإعلال. الآن قد ختم الله لنا دروس الليلة بقي لنا الإفصاح لابن هبيرة وهذا يأتي إن شاء الله في الساعة العاشرة. لو في أي سؤال عندكم تفضلوا لو في أسئلة تفضلوا. ربنا بارك فيكم. آيات النفس الزكية لو في أسئلة تفضلوا لو انتهت الأسئلة. إذن اللهم أمين اللهم اكتب لنا التوفيق والتسديد يا رب العالمين. جزاكم الله خير مع عبد الرحمن شكر الله لك. الله أكبر. الله يرضى عنك يا دكتور أحسن الله عليك ورفع مقامك يا رب أمين يا رب أمين. جزاكم الله خير. رضي الله عنكم جميعا أحسن الله عليكم ورفع مقامكم ونفع الله بكم ونسأل الله تعالى أن يهمنا لكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ذلك في موازين حسنات. ما أدري اللهم لين قلوبنا يا رب العالمين. الجفوة ليست بالهينة. بركت أبو الوليد أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ويسر عليك أمرك بزيت الجنة صاحبة القرآن. نعم انتهت الأسئلة. نعم هم القوم لا يشقبهم جلسهم لكن عليك أن تكوني من أهله بل من أسه وأساسه وركنه الركين. لا نرتضي بمثلك أن تكون من المارة. اللهم أمين يا رب. اللهم ارزقنا نزهة النظر إلى وجهك الكريم. بوركت أم عبد الرحمن أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية جمعا. طيب أنا أشكر فضلكم وأستميحكم عذرا. لقاؤنا إن شاء الله يكون مع الإفصاح الساعة العاشرة. رضي الله عنكم دعواتكم لنا إن في إعواز شديد لدعاء الصالحين والصالحات من أمثالكم. دعواتكم لنا. سبحانك اللهم ربنا.